طبعا لم اشرح الفروق بينها وبين هيراكليتوس لان هي لا تعني ذلك في اللغه القديمه يعني. يعني يقول عبد الاحد داوود هذا من اكابر علماء النصارى الفيدانيين، كان عالما متاخرا جدا جدا، وهداه الله سبحانه وتعالى الى الاسلام، وله كتابان في غايه القوه من اقوى ما صنف يعني في كتاب الاسلام والتوحيد، كتاب محمد في كتاب المقدس عليه الصلاه والسلام، وكتاب اخر اظن عن الصلب. فيقول يقول معلقا على هذه الجزئيه، يقول والجهل يؤدي الى ارتكاب اخطاء عديده ولقرون متطوله كان الاوروبيون واللاتينيون الجهله يكتبون اسم محمد على انه ماهومت واسم موسى على انه موسى. لذلك هل من عجب ان يكون احد الرهبان النصارى والنساخين قد كتب الاسم الصحيح في صيغه خاطئه وهي باراكليتوس وتعني الاشهر او الجدير بالحمد، ولكن الصيغه المحرفه لا تعني شيئا الا العار لاولئك الذين جعلوها تحمل معنى المعزي او المحامي منذ مده 18 قرنا. اي نعم. فالكلمه اليونانيه التي ترادف المعزي ليست باراكليتوس وانما هي باراكالون. باراكالون هو دي المعزي او المحامي، يبقى باراكالون. واللفظه اليونانيه المرادفه لكلمه محامي هي فانيجورا، واما كلمه وسيط فهي ايه؟ ميديتيا. ميديتيا. فالباراكليتوس هي معناها احمد بالضبط. نعم. وهذا ما قرره البروفيسور عبد الاحد داوود الاثوري، وكان من كبار علماء اللاهوت الكاثوليك المتبحرين، وكان ايضا على درايه واثره باللغات القديمه التي حضرت بها الكتب والاناجيل المقدسه عند النصارى، اضافه الى المامه بالعلوم الاسلاميه، الامر الذي اداه في النهايه الى ان اسلم وصنف كتبا في وحد عقيده النصارى. طبعا من برع جدا في هذا الباب الاستاذ احمد بداد حفظه الله وشفاه الله وعافاه، انه يعاني الامن الكامل الكامل، يعني لا يتعامل مع الناس الا بعينه فقط، فتدعون له لان هذا الرجل كان له باع الحقيقه كبير في الايه في توضيح هذه الحقائق. بلغ من وضوح الاشاره الى بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في انجيل يوحنا حدا دفع احد علماء الانجليز وهو ادم زين. دي بقى من الاشياء المضحكه جدا يعني. هذا رجل انجليزي اسمه ادم جونز الف كتابا سماه نشاه الديانه المسيحيه. زعم فيه ان شيئا مما في الاناجيل ماخوذ من الديانه الاسلاميه، وان الاناجيل مملوءه بالافكار الاسلاميه. واضح؟ معرفش هل هو يعني كان لكن مش عارف حتى ان جونز عنده اميه كبيره يعني. هل كان بيحسب الاسلام قبل النصرانيه واليهوديه وبالتالي ان النصرانيه تاثرت بالكتب الاسلاميه او بالمسائل الاسلاميه؟ مش واضح يعني، لكن عموما هو قال كان في كتاب نشاه الديانه المسيحيه ان شيئا مما في الاناجيل ماخوذ من الديانه الاسلاميه، وان الاناجيل مملوءه بالافكار الاسلاميه، وذكر من امثله ذلك لفظه باراكليتوس. فقد طوعت لهذا الانجليزي المسمى عالما، طوعت له نفسه ان يقول ايه؟ ان هذه الكلمه دخلت في الانجيل بعد القران، والمسلمون يقولون انها كانت في الانجيل الاصلي طبقا للايه الكريمه الوارده في القران. قوله قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد. هذا العالم الانجليزي اذا صح سمعته بذلك كان ذكر حجه ناصعه على هذه الدعوه. قال ايه؟ وانت ان المسيحيين لا يمكنهم ان ينكروا ان لفظه باراكليتوس او باراكليت معناها محمد صراحه. فهذا ايضا مما يعني ايد هذا المعنى. فكان الاولى به ان يقول ان هذا الذي جاء به عيسى ويخرجني من مسافه واحده بدل من استطراد وهمي لا يقبله عقل، بل هو محض خرص وتخمين. ايضا جاءت جريده المؤيد تحت عنوان لا يعدم الانسان الاسلام منتفا، يعني يمكن ان هنا في التفسير